بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب التجارات. باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يصوم على صومه. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: ونحن الآن لا نزال في التجارات. يقول رحمه الله: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وتعلمون أن هذه الأحاديث كلها تقدمت في النكاح، لا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، تقدمت ولكنه عادها في مكانها الصحيح وهو البيع، فعادها هنا. يقول رحمه الله: باب لا يبع أحدكم على بيع أخيه. حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد يقول حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. يشتري بكسر الراء، أما يشتر بالسكون فهو العسل، أخذه من كورات. فرق بين اشتر بالسكون الراء والكسر اشتري، هذا معناه اشتري شيء أو بيعه. يقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، يعني أن مسلم باع شيئا ثم تقول: لا أنا أعطيك أحسن أرخص منه، أنا عندي كتاب أحسن من الكتاب اللي أعطيتك، بعد باع عليك بأحد عشر ريال أنا بيعك تسعة، رد كتابه له. هذا بيع على بيع أخيه. أو يشتري على شراء أخيه، يقول: أنا أعطيك فيه 12، أعطني الكتاب أنا أشتريه وأعطيك 12 وهذا سامه بعشرة، أنا أعطيك 12 ليش تبيع عليه، أعطني إياه. فهذا بيع على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه، هذا نهي عنه لأنه يورث الحقد والعداوة بين المسلمين. فأبطل الرسول عليه السلام هذا. كذلك الخطبة على خطبة أخيك المسلم، إذا خطب وأعطي فلا يجوز أن تخطب امرأة على خطبة أخيك. كذلك البيع على بيعه، الشراء على شرائه، تعرض لأخيك بشيء هو ماشي فيه لا يمكن، لأن هذا كل يورث الحقد ويورث العداوة بين المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أمر أن يتطهر قلوب الناس، أفشاء السلام وإطعام الطعام والتهجد بالليل للناس نيام، كله لأجل أن تطهر قلوب المسلمين، يطهر بعضهم لبعض، يصير الإسوان المسلمين أخوة، يصيرون فيهم مودة ومحبة. السلام عليك يا أخي، عليكم السلام ورحمة الله يا أخي، إلى هذا الحد يصير يتحابون وتوادون. أما إذا باع على بيعه أو اشترى على اشتراءه أو خطب على خطبته صار حقد نعوذ بالله، وصار عداوة، وصار القلب أسود على القلب الثاني، ما صار أخوة حينئذ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني ولا يشتري على شراء أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. كل هذا منهي عنه لأجل العداوة والحقد اللي يحصل بين المسلمين. يتعدد إنسان سام بيت مثلا بكذا وكذا وأطلق عليه البيع، تجي تقول: لا أنا أعطيك البيت هذا رخيص، كيف تبيعه إياه رخيص، أنا أعطيك الكثر وأعطيك الكثر أعطيك الكثر. كل هذا لا يجوز منهي عنه. وإذا عقد البيع الأول فهو للأول، خلاص إذا عقد البيع للأول ثم أراد أن يعقد للثاني لو عقد في البيع الأخير باطل، والبيع الأول هو الصحيح كما سيأتي. الشاهد أنه محرم لأجل يورث العداوة والبغضة وتسود وجوه المسلمين بعضهم على بعض. باب ما جاء في النهي عن النجش. قال رحمه الله: قال قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك وحدثنا أبو حذافة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجد. قال حدثنا هشام بن عمار سالم بن أبي سالم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في النهي, ما جاء في النهي عن النجش. النجش هو أن يزود الإنسان لا يريد شراء, يزيد يجي سلعة تباع, سيارة مثلا ولا بيت ولا كتاب ولا أي شيء يشتروه يزيدونه الإنسان ويجي هذا يزيد, هذا لا يريد أن يشتري, يزيد بس علشان أما ينفع صاحبه أو يضر هذا, أما أن هذا يرى أنه عدو له يضره أو أن هذا صاحب له يزيد عليه لأجل أن يزيد السلعة, تزيد السلعة لهذا الشخص. النجش هو أن يبي يسوم وهو لا يشتري البيع, ما يشتريه. لو قال يلا يا فلان عليك البيع ولا أنا ما أريد, أنا ما أزود لأجل أشتري أو آخذ, لا إنما أزود لمنفعة الرجل هذا أو لمضرة هذا الشخص. فهذا النجش الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو الذي يزيد في السلعة لا يريد شراءها, هذا تعريفه, يزيد في السلعة لا يريد شراءها بس يضر إنسان أو ينفع إنسان. يقول ابن ماجه حدثنا قال قرأت على مصعب بن عبد الله, يقول قرأت على مصعب بن عبد الله, ابن ماجه يقول قرأت, قال حدثنا مالك بن أنس, مالك بن أنس ثم حول السند, ثم حول السند فقال حدثنا أبو حذافة, أبو حذافة قال حدثنا مالك بن أنس, مالك بن أنس قال عن نافع عن ابن عمر, عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش, والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها, لا يريد إنما يضر شخص أو يبي ينفع شخص, لا يريد شراءها. لو وقفت السلعة عليه قال لا أنا ما أريد الشراء, طيب ليه تزيد؟ أزيد علشان أنفع هذا أو أضر هذا, بيضر هذا لأنه معادل له أو بينفع هذا لأنه صديق له إلى آخره. فهو اللي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها هذا حرام عليه أن يفعل هذا وجريمة من الجرائم. قال حدثنا هشام بن عمار, ثم قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل, قال سهل بن أبي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري, الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب, سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تناجشوا إلى آخره, ولا يبيع بعضكم بعض على بعض كما مضى. نعم باب النهي أن يبيع خادر اللباد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع خادر اللباد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع الحاضر للباد. احضري يبيع لأعرابي بدوي, أعرابي جايبين غنم أو جايبين مثلا بطيخ أو جايبين مثلا خضار أو جايبين تمر من حدائق وأغبن, إنما جاي من بعيد إلى البلد هذه يريد أن يبيع سلعته هنا فيتلقاه احضري, يقول لا أنا أبيع لك أحسن لك واشتري لك وأكون سمسار لك لأن الناس يغشون, هذا لا يجوز. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض, دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. قال له يدخل البلد ويبيع سلعته يرزق الله بعضهم, يجيب الله رزق لواحد غيرك, أما أنت تصير سمسار له ما يجوز. لكن يومنا هذا الحكومات دخلت جعلت مثلا لكل إنسان يأتي بسلعة أو يأتي بتجارة أو يأتي شيء جعلت له سمسار يبيع له, لازم زعمهم أنه علشان لا يضروه الحظر أو يخدعوه أو يغشوه في سلعته, فهذا يبيع يصفي الثمن ويعطيه حق ثمنه, يعطيه ثمن حقه ويأخذ الأجرة. يقول إن هناك إن هذا فعل, إن هذا أمر الحكومة والله أعلم, وإلا فلا يجوز أن يبيع الحاضر لباد. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري, الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب, سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع حاضر اللباد, يعني يصير له سمسار, الحضر يصير سمسار البدوي, بدوي جايب غنم يبيعها بمكة مثلا ما يجوز يروح يتلقى أحد يشتري غنم أو يقول خلنا, أما يشتريها منه أو يقول أبقول لك سمسار أنا أبيعها لك علشان أنت ما تعرف السوق, لا يجوز هذا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض, دعوا الناس. كذلك من أتى بخضار أو أتى بتمر أو أتى بأشياء من محلات من قرى بعيدة يأتي يبيعه بمكة، لا يجوز أن يجعل الحظر، الحظر يكون سمسارا له لا يجوز. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يأتي ويدخل السوق ويبيع، وهذا يرزقه الله منه، هذا يرزقه الله منه، هذا يرتزق منه، هذا يرتزق منه. أما أن يشتريها واحد أو واحد يصير له سمسار فهذا ممنوع. نعم. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار، قال دثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لبعد، دعوا الناس يرزق الله بعدهم من بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع حاضر لباد، يعني لا يصير سمسار له، يصير دلال له، يقول لي تعال أنا بيع لك سلعتك، لا يجوز هذا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا يدخل السوق وهذا يشتري وهذا يشتري وهذا يشتري، يرزقهم الله تعالى وتقدس، ويأخذ ثمنه من الناس ويروح. أما نحصره بواحد ونقول اصبر أنا أبيع لك حقك ثم حاسبك، هذا ممنوع في الشريعة. نعم. قال رحمه الله: دثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال دثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس النبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبي حاضر لبادي. فقلت له: ما الحاضر والبادي؟ قال: يكون له سمسار دلال، يقول تعال أنا بيع لك واشتري لك، لكن لا يخدعونك الناس ولا يفعلون ما يتركون، فهذا لا يجوز، حراما أن يشتري وحراما أن يبيع. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، اتركوا يدخل السوق ويبيع ثم حقه بما يكتب الله برزقه المقسوم، وهذا يعطي وهذا يعطي. أما أنت تقول لا بصير دلال فهذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية. نعم. باب النهي عن تلقي الجلب. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان. الركبان هم الذين يقلبون لنا غنم أو يقلبون لنا أشياء، ويروح ناس يطلع من المدينة يشترون منهم برا بالبر، يشترون منهم بالبر. الرجل هذا ما يدري عن أسعارها، معه بضاعة ما يدري عن أسعارها في السوق، يقومون يشترون منه بأرخص الأثمان ويبيعها عليهم. يقول الرسول: له بالخيار، إذا جاء البلد ورأى أنه باع عليهم ببخ هو بالخيار، يفسخ البيع ويبيع حقه منهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن حسان قال محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى. لا تلقوا الجلب، الأجلاب الجلب يعني يقلبون غنم أو يقلبون إبل أو يقلبون بقر يباع في الشارع، أو يقلبون مثلا خضار، أو يقلبون تمر، أو يقلبون أي شيء. ما يجوز للحضر الحضر اللي في المدينة أن يتلقاه ويشتري منه في البر، ما يجوز هذا. إنما أتركوا الناس هنا يبيع لزم، فمن اشترى منهم ورأى أنه مغلوب في البلد فإنه يفسخ البيع، يفسخ له أن يفسخ البيع، لأنه بالخيار، لأنه خدعه، تلقاه في البر وهو ما يدري عن السلع، هنا خدعته أنت، خدعته اشتريت من البخ، حينئذ هو بالخيار، له أن يقول: ترى فسخت بيعي يا فلان فسخت بيعي أنا وياك، فسخته، وينفسخ البيع خلاص ويبيع على كيفه في السوق على ما يريد. والبخ والخداع والغش لا يجوز بين أمة محمد. نعم. قال رحمه الله: دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الجلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب. تلقي الجلب بالصحراء برا وهو لا يدري عن السلع في البلد، فإن له الخيار إذا اشتراه ورأى أنك بخسته أو خدعته أو خششته فله الخيار حينئذ نفسخ البيع ويرجع ثمنك لك وبلاده حقه له. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم ولا دثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ولا دثنا مؤتمر بن سليمان أنه قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم. يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة. وحماد بن مسعدة قال عن سليمان التيمي. عن سليمان التيمي ثم حول سنة. ثم حول فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم. ابن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان. من معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان عن أبيه. عن أبيه سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب. نعم. عن تلقي البيوع. عن تلقي البيوعات يعني تلقي الجلب. تلقي البيوعات اللي يبدأ يشتريها برا أن صاحبها ما يدري عن أسعارها. ما يدري عن أسعارها في الشارع. لا في السوق في نفس البلد. لكن يتلقونه يشترين من خداع وغش وبأبخس الأثمان. لكنه بالخيار في الشريعة الإسلامية بالخيار. ما باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ويحرم على المسلم أن يفارق أخيه المسلم علشان ينعقد البيع، ما يجوز هذا. إنما أنت وأخيك في هذا المجلس بكم الكتاب بعشر ريال، ما دمتم في المجلس فكل واحد له الخيار، لك الخيار أنك تقول خذ كتابك وعطني فلوسي لك هذا، لأنه خيار مجلس عندنا. مع أن أبي حنيفة يبطل الخيار هذا، يقول ما في خيار مجلس، مثل ما قلت تأخذ الفلوس وخذت السلعة خلاص انعقد، ما في عنده خيار مجلس رحمه الله، لأنه ما ثبت الحديث عنده. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح المصري. محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد. سعيد بن سعد قال الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما دام أنا وياك جالسين اشترينا الكتاب أو اشترينا سلعة شنطة أو ساعة أو شيء من هذا، ما دمنا بالمجلس فلي الخيار ولك الخيار. فلان والله أنا أقلني رفضت البيع، رد لي فلوسي وخذ حقك، جائز هذا ما دمتم ما تفرقتم. ولا يجوز المسلم أن يمشي خطوتين علشان ينعقد البيع يقول تفرقنا خلاص ما لك أن تردها، ما يجوز. خلك قاعد عند أخيك المسلم ما دمتم جالسين في هذا المجلس ما تفرقتم فكل واحد بالخيار، ترد الكتاب عليه ويعطيك فلوسك، ترد الساعة، ترد السلعة على الشنطة علي تأخذ فلوس لك ذلك. فإن عقد البيع ولا سوينا شيء كل واحد منهما معه حقه فانعقد البيع خلاص. ولكن إن شرط خيارا في البيع فكل واحد له خياره. قلنا يا فلان أبشتري منك الكتاب لكن لي الخيار، يعني لي خيار هنا في المجلس فله الخيار حينئذ. فإن أسقط خياره خلاص انعقد البيع، إذا ما تكلم انعقد البيع خلاص. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وإن تفرقا ولم يتكلم أحد منهما ولم يستقل أحد من البيع فقد وجب البيع خلاص. قال رحمه الله دثنا معنى وجب البيع أن الفلوس صارت للمشتري والبائع له الكتاب اللي شرى. إن بعت كتاب أو ساعة أو شنطة لك اللي انتقل إليك ولي اللي انتقل إليه، انعقد البيع خلاص، ولك أن تتصرف بها باللي انتقل إليك، ولي أن تتصرف بما انتقل إليه. أما إذا لم ينعقد فلا، كل واحد ما يتصرف باللي ما انتقل إليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد وأحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال حدثنا محمد بن يحيى وساق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبان قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اللي تجمع الحديثين سوالي كل واحد منهم مستقل. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام، وأحمد بن مقدام ابن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا جميل بن مرة، جميل بن مرة قال عن أبي الوضي، عن أبي الوضي ومن الطبقة الثالثة يقال إنه مشهور بكنيته. قال حدثنا أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث هذا في السنن، كل الحديث اللي مرت هذه في السنن، أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه، موجودة في السنن بأسانيد صحيحة. نعم. قال وحدثنا محمد بن ثم يحيى. قال وحدثنا محمد ابن يحيى، ابن يحيى وإسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد، عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة عن الحسن البصري، عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما لم يتفرقا فهم بالخيار. والأحاديث صحيحة، ولا بد أن يكون المسلم يأخذ بالأحاديث اللي ورد صحيحة. لكن شيخ الإسلام بن قيم ابن تيمية رحمه الله فله كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فتقول مثلا هذا الحديث ما بلغ أبو حنيفة، أو أنه بلغه من طريق ضعيف، جائز هذا ولا يعني؟ ما يمكن يترك أحاديث صحيحة للأمهات الأربعة أبو داود الترمذي والنسائي وهذا بن ماجه، ما يمكن يتركه حديث وسنده كلها صحيحة، ما يمكن يترك حديث صحيح يبلغه. لكن أما أنه ما بلغه نهائيا أو أنه بلغه من طريق ضعيف فله الحق أنه ما يعمل به، ولا ما يقول أن البيع ينعقد على طول، ما في مجلس خيار، ما في عقد خيار ولا في مجلس ولا شيء. البيعان بالخيار ما يثبته، يقول متى ما انتقل إليك أعطاك الكتاب وعطيته الفلوس انعقد البيع خلاص، سواء جلست لو تجلس ساعة أو تجلس أقل أو أكثر انعقد البيع، وليس له أن يرد عليك هذا ولا يرد عليك هذا. لكن الحديث حجة عليه ربما أنه ما بلغ رحمه الله. نعم. باب بيع الخيار. قال رحمه الله: حدثنا أرملة بن يحيى ومد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال الأعرابي: أمرك الله بيعا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب بيع الخيار، باب بيع الخيار. حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا باع على النبي صلى الله عليه وسلم حمل خطب. انظر، هذا أول مرة أسمع أن النبي باع اشترى من أعرابي حمل خطب. أما الفرس فهي مشهورة في البخاري ومسلم، أما حمل خبط، تعرفون الخبط هو الذي يحت من الشجرة، الشجرة السدر اللي يسمى السدر، شجرة السدر يحت يحت يحت يحت ثم يوخذ يحط الكيس فيسمونه خبط. خبط يعني أما تأكله الغنم الإنسان وإلا تخبطه المرأة، خبطه وتغسل فيه أحسن من الجتايد وأحسن من الشنان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي حمل، حمل يعني كيس وكيس، الحمل كيس وكيس، اشترى من أعرابي حمل خبط. فقال له، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي: اختر يا أخ العرب اختر. قال: هذا والله العدل، هذا العدل، عمرك الله وأمضى لك بيعك، عمرك الله يعني تخيرني أنا اختار إن كأني يعني من خدع ولا شيء، عمرك الله يعني طول الله عمرك وأبقى لك بيعك، فبعتك خلاص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد العباس بن الوليد قال حدثنا مروان بن محمد مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا داود بن صالح داود بن صالح عن أبيه صالح عن أبيه صالح قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما البيع عن تراض. إنما البيع عن تراض. أما أنك تجبر الإنسان عليه أو تغصبه عليه أو أنه يندم ولا تستقيله فهذا لا يجوز للمسلم على المسلم. البيع عن تراضي إذا لم يكن عن تراضي ما صح. فإن شروط البيع في الشرع سبعة، منها التراضي، منها الرضا، أولها الرضا. فإذا لم يرضى هذا ولم يرضى هذا ما صح البيع، لأن البيع عن تراضي تجبره يبيع سلعتك أو تجبره يعطيك فلوس ما يمكن هذا. إنما البيع عن تراضي. وإن شروط البيع في الشرع سبعة كما ذكر الأصحاب أولها الرضا، أول الشروط الرضا، أن يكون عن تراض بين الاثنين، كان البائع وبين المشتري، ولا فلا يصح. باب البيعان يختلفان. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن السبا قال حدثنا هشيم قال أنبأنا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن نبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود بيتك بعشرين ألفا، فقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله إن شئت أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هاته، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع هو يتردى عن البيع، قال فإني أرى أن أرد البيع فرده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البيعان يختلفان. باب البيعان يختلفان، المشتري والبائع، هذا يقول بعشرين ألف وهذا يقول بعشر ألاف، كم الثمن؟ هذا عشرين ألف، هو فرق بعيد، وهذا يقول لا اشتريته بعشر ألاف، فرق بعيد، ولا بينهما بينة ولا شيء، كل واحد منهما يقول هذا كلامه، هذا يقول بعشرة، هذا يقول بعشرين، أو هذا يقول بعشرين أو كذا إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم بن بشير هشيم بن بشير قال حدثنا ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن قال عبد الله بن مسعود باع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة. عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كان أميرا وله أرقة من بيت المال وغيره، فباع الأشعث بن قيس واحد من الأرقة حقين الإمارة في أمارته بعشرين ألف، فقال الأشعث بن قيس بعد يومين أو ثلاثة أنا اشتريته بعشرة، قال أنا بيتك بعشرين، هذا رقيق حق أمارة ما هو لي أنا، بيتك بعشرين، قال لا هو بعشرة ألاف، قال طيب أحدثك حديث تأخذ به، قال نعم، قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البي إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ما في بينة، لا شاهد شهود يشهدون لي ولا شهود يشهدون لك، فما الذي يصنع؟ فالقول قول البائع، القول قول البائع أو يتردان البيع، القول قول البائع أو يتردان البيع. قال لقد رددت البيع، رددت الرقيق عليك ولا أعطيك فلوس، فأخذه ابن مسعود لأنه قال أو يتردان البيع، يعني ترد السلعة ما دامت قائمة، السلعة لو كانت تالفة ما يمكن، القول قول البائع ويأخذ الثمن، لكن قائمة العبد موجود، المملوك اللي باعه عليه موجود، ما دام السلعة قائمة فالقول قول البائع، لكن أو يتردان البيع. قال هذا العبد بين يدي، خذ عبدك وأنا ما أعطيك فلوس خلاص، يعني أرده عليك خلاص أرده، فرده. فإذا كان تالفة السلعة فالقول قوله بيمينه، القول قول البائع بيمينه، يحلف أني بعتك بعشرين ألف ما هو بعشرة، يحلف أني بعتك بعشرين لا بعشرة، والقول قوله حينئذ. وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين، كل من قلنا له القول قوله تلزمه يلزمه الحلف، احلف للإنسان. فإذا كان برده يرده ما دام السلعة قائمة، العبد موجود مع الأشعث قال لا أرده، فرد العبد خلاص وانتهى البيع. باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت يوسف بن ماحكي يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبيع ما ليس عندك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع ما ليس عندك، يعني عين معينة ليست عندك ما تبيعها، عين معينة، وإلا فمسألة التورق موجودة مشهورة عند الفقهاء، مسألة التورق مشهورة عند الفقهاء، لكن عينا معينة ليست عندك ما تبيعها. تقول أنا بيعك سيارة فلان ما يمكن ما تملكها، تقول بيعك بيت فلان أبيعك شنطة فلان ما يمكن ما تملكها، فعينا معينة لا تملكها ما تبيعها. أما بيع التورق فهو جائز مشهور عند الفقهاء، وهو أنك يأتي إنسان يريد فلوس، شخص يريد دراهم، ويأتيك يقول فلان أنت صاحب دكان أعطني 10,000 أو أعطني 5,000 قرض حسنة، قال الله ما عندي أنا فلوس نقد ما عندي، لكن تعال أشتري لك بضائع من هذا الشخص وأكتبها عليك وانت بيعها بسعر يومها، انت خذها وبيعها بسعر يومها، انت رزقك. فيروح للتاجر ويقول فلان أعطني 10 أكياس من 100 ريال، فيشتري 10 أكياس من 100 ريال ويكتبها عليه على 100 ريال 100 ريال بألف ريال، ثم بعد ذلك يأخذها يروح يبيعها في السوق بسعر يومها، الراجل يبيعها بسعر يومها. أما لو اشتراها هو البائع فصارت عينة حرام، مسألة العينة حرام لا يجوز. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذلة، هذه العينة، هذا بيع العينة. أما مسألة التورق وهو أن يأتي شخص ما عنده ورق، يعني ما عنده فضة، يقول يا فلان أعطني 1,000 درهم، قال ما عندي لكن اشتري لك من السوق 10 أكياس أو 5 أكياس وأعطيك إياها وكتبها عليك 100 ريال، ثم تبيعها برزق يومها بسعر يومها برزقك المكتوب. يروح يأخذ من الدار يكتبها عليه على 100، ثم بعد ذلك يأخذها الشخص الذي جاء يتسلف منه قرضا ثم يبيعها بسعر يومها في السوق بسعر يومه برزقها المكتوب، يبيعها ويستنفع. هذه تسمى مسألة التورق، هذه مباحة عند فقهاء الإسلام. وإلا الشافعي فإنه يقول هي أخت العينة ما يجوز إلا فعند مالك وبحنيفة وأحمد، مباحة هذه لأنها إرفاق بأخيك المسلم، ما عنده فلوس وانت تقول ما عندي فلوس، إذن ماذا نصنع؟ نصنع نشتري من التاجر بدين 110 أكياس أو 5 أكياس وسجلها عليك بقيمتها اللي اشتريتها، وانت تبيعها بالسوق برزقك بسعر يومها وتأخذ النقود وانتفع بهن. فهذه تسمى مسألة التورق، جائزة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويقول الشافعي إنها أخت العينة، العينة عند الشافعي مباحة وعند أحمد حرام. نعم. وعالربح ما لم يضمن، يعني أنا بعتك مثلا 3 أكياس عندي في الغرفة هنا، ما دام ما أخذتها ولا حجتها فأنت لم تضمنها لا يجوز بيعها. تقول تعال أبيعك أكياس اشتريتها من فلان، لك وين الأكياس؟ قال عنده ما استلمتها، ما يصح بيعها، بيع ما لم يضمن ما يمكن، أنت ما ضمنتها إلى الآن، هي عندي وفي حوزتي، ما دام ما حجتها وأخذتها إلى محلك فأنت لم تضمنها ما يجوز بيعها حتى تحوزها تنقلها من مكان إلى مكان، حينئذ تكون في ضمانك أنت. أو بيع يحتاج إلى توفية، أو بيع شيء يحتاج إلى توفية، كومة مثلا من البر أو كومة من التمر أو شيء من الخضار أو شيء من هذا تبيعه إياه، لازم أن يأخذه، هذا يحتاج إلى كيل، يحتاج إلى وزن، فلا تبيعه قبل أن تزنه ولا تبيعه قبل أن تكيله، الكيل لازم من الكيل والوزن لازم من الوزن، لا يجوز بيع لأنك ما تضمنه حتى تعطيه حق التوفية، حق التوفية والكيل أو الوزن، حق التوفية ما يضمنه المشتري حتى تكيله له أو تزنه له، ما دام ما وزن ولا كيل فليس هو في ضمانه ولا يجوز أن يبيعه. نعم. قال السنة حدثنا محمد بن بشار. ما قرأنا السنة. ما قرأنا السنة. حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا أبو بشر جعفر. أبو بشر. قال حدثنا يوسف بن واحد. يوسف ابن ماهك. ابن ماهك. قال حدثنا حكيم بن حزام. حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع عينا معينة ليست عندك، هذا معنى حديث حكيم بن حزام رحمه الله ورضي عنه، لا تبع عينا معينة ليست عندك، تقول اشتر مني بيت فلان ولا سيارة فلان ولا كتاب فلان ولا شنطة فلان اشترها مني أروح اشتريها لك بعدين، نقول لا ما يجوز، هذا شيء معين، لا تبع معينة ليست عندك. وأما التورق فجائز. نعم. قال رحمه الله حدثنا أزر بن مروان قال حدثنا عماد بن زيد حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن أمر بن شعيب نبيا جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول ثم حول قال حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب أيوب قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل بيع ما ليس عندك لا يحل بيع ما ليس عندك الإنسان يعني عينا معينة ليست عندك لا يحل بيعها ولا يحل لك ثمنها ولا ربح ما لم يضمن ولا يجوز ربح ما لم تضمن ما لم تضمنه ما يجوز ربحه. عندك تنك سمن ولا تنك تمر تقول اشتري من تنك التمر منين وين هي عند فلان ابو اشتريتها منه طيب اشتريتها لك ما حجتها ما نقلتها حتى تضمنها ما دام عنده ما يجي ما اصح بيعها حتى تنقلها انقلها الى مكان اخر حينئذ تضمنها تدخل في ضمانك اشتريها منك اما اشتريها وانت ما ضمنتها ما يهمك. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن التاب بن يزيد رضي الله عنه انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه نهى الشف بما لم يضمن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل قال حدثنا ليث بن ابي سليم ليث بن ابي سليم سليم قال عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء بن ابي رباح قال حدثنا عتاب بن اسيد عتاب بن اسيد امير مكه رضي الله عنه قال قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن شف ما لم يضمن. لما فتح الرسول مكة عليه الصلاة والسلام انتقل عتاب معه إلى المدينة فأرسله وهو بن 20 سنة أرسله أميرا على مكة وهو بن 20 سنة رضي الله عنه أرضاه عتاب بن أسيد وقال له لا تبع ما ليس عندك ولا تأخذ ربح ما لم يضمن لا تأخذ ربح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك إلى آخره بمعنى الأحاديث الأولى. نعم. باب إذا باع المجيزان فهو للأول. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا زيد بن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تحريم بيع الرجلين بيع تبيع على اثنين ما يمكن هو للأول لا شك في هذا. يقول ابن ماجه حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد سعيد عن قتادة عن قتادة قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر أو عن سمرة بن جندب أو عن سمرة. الصحيح أن عن سمرة لأن حسن ما أدرك عقبة ولا روى عنه إنما روى عن سمرة. نعم سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما. أيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما يعني باع السلعة هذه ثم اختفى الرجل اللي اشترى منك الشنطة أو الكتاب أو البيت ثم اختفى راح يجيب الثمن ثم جاء آخر كم تبيع فلان سم كذا وكذا فباعه فحضر الثاني فهو للأول حضر الأول فهو للأول البيع الثاني باطل البيع الثاني باطل إنما البيع للأول. وهكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اشترى الفرسة من الأعرابي أخذ سامها ب400 درهم وذهب يأتي بالفلوس عليه الصلاة والسلام وجاء الناس يثمون الفرس حتى وصلت إلى 500 درهم وصلت إلى وباعها على الأخير. لما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطني الفرس وخذ قال لا ما بعتك كيف ما بعتني ب400 درهم قال لا ما بعتك ما بعتني من يشهد قال خزيمة بن ثابت صاحب الشهادة أنا أشهد يا رسول الله قال أنت حاضر قال لا قال كيف تشهد لا نصدق بخبر السماء ولا نصدق على هذا الأعرابي. فأمضى الرسول عليه الصلاة والسلام شهادته وسماه صاحب الشهادتين. فالشاهد أن الأعرابي باعها، البيع للأول للرسول عليه لأنه هو اللي اشتراها بأربعمية وذهب يأتي بفلوس، والأعرابي انخدع وباعها خمسمية. فالبيع الأول اشترى هذا الرجل مثلا السيارة ثم ذهب يأتي بالدراهم ثم جاء شخص وزاد على الثمن وباع على الثاني، حضر هذاك بفلوس. البيع للأول، الثاني باطل، البيع الثاني باطل ولا يجوز. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن أبي السري الأسقلاني ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول. يقول ابن ماجه حدثنا الحسين بن أبي السري الحسين بن أبي السري نعم الحسين بن أبي السري ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا باع المجيزان فهو للأول. إذا باع المجيزان يعني جاء اثنين وتجاوز البيع، هذا باعه وهذا باعه، فهو للأول، فالبيع للأول لا شك، أما الثاني باطل. نعم. باب بيع العربان. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال بلغني أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع العربون أو العربان. العربون وأن تشتري من 100 ريال وتسلم 5 أري العربون، يقول يا فلان أنا اشتريت هذه الشنطة بمئة ريال خذ هذه 5 أري العربون. هذه 5 لمين؟ الرسول نهى عن العربون، فمن تصل له ترجع إلى صاحبها. البيع العربون ترجع إلى إذا بطل البيع، وإذا فسد البيع أو بطل المشتري أو بطل البائع فالعربون لمن دفعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربون، يعني أنك تعطي فلوس علشان اشتريت سلعة بكذا تعطي 5 ريال تمسكها لأجل لا يبيع على غيرك، قصدك أنت لا يبيع على غيرك، هذا عربون خذ أنا اشتريت 100 ريال لكن خذ 10 ريال عربون لك خلها عندك علشان أمسك السلعة لا يبيع على غيري. فالرسول نهى عن هذا، دع الله الناس يرزق الله بعضهم بعض، إذا اشتريت وأمضى عليك البيع وخلاص ما دام عليك ما يجوز يبيعها على غيرك حتى لو ما أعطيت عربون. لكن هذا العربون لمن؟ إذا بطل البيع هذا أو بطل البيع هذا لمن هذا العربون؟ يرجع إلى صاحبه. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب الرقامي قال حدثنا أبي ونبي حبيب بن أبو محمد كاتب مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله العربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار ويعطيه دينارين عربونا فيقول إلما اشتري الدابة فالديناران لك، وقيل يعني والله أعلم أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما وقل وأكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب قال حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع عربون، يعني أنه لا يجوز أن تمسك السلعة وتعطي 5 دراهم ولا 10 دراهم علشان تحجزها عن غيرك لا يبيع على غيرك. لكن لو قال العربون لك خلاص انتهى، لا قال العربون لك خذ هذه 5 ريال بشتري بمئة ريال، لكن إذا ما جئت ولا أمضيت البيع فالعربون لك، فهو له. إذا قال فالعربون لك إجماع علماء الإسلام أن العربون له ما يرجع إلى المشتري. نعم. قال أبو عبد الله العربون عربان أن يشتري الرجل دابة مئة دينار فيعطيه دينارين. ما جاء يفسر لنا العربون أنك تشتري سلعة وتسلم ريالين الإنسان فيها، فالعربون هذا هل هو لك؟ إن قال لك فهو له، فهو للبائع. قال لك فهو للبائع. أنا قدت الكتاب بعشرين ريال مثلا أعطيك ريالين عربون وقلت لك العربون لما جيتك إن أفسدت البيع وبطل البيع فالريالين لك يصير له على كل حال. لكن لو قال خذ هذه 5 ريال واشتريت منك هذه السلعة بمئة ريال هذه 10 ريال عربون ولم يقل لك فإنها ترجع إلى صاحبها. وقيل أن يشتري الرجل الشيء فأدفع إلى البائع دراما وقل أو أكثر ويقول أن أخذته إلا فالدرام لك. كل التفاسير كلها واحد هو أن يعطي عربون إن قال هو لك هو للبائع خلاص يصير للبائع وإن ما قال لك وسكت هو يرجع لصاحبه. هذا بإجماع علماء الفقهاء فقهاء الإسلام وعلماءهم. باب النهي عن بيع الأسعار وعن بيع الغرر. قال رحمه الله حدثنا مورد بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع الحصاد هو أن تأخذ حصاد ترميها على ثوب هنا أي ثوب وقعت عليه الحصاد فهو لي لكن رايح تندم بعدين ربما يكون الثوب ما هو طيب مشقق ولا وسخ ولا شيء ثم تندم البيع باطل من أصله. بيع الحصاد وكذلك بيع الغرر بيع الحصاد نفسه هو بيع غرر أيضا بيع الحصاد هو بيع غرر فمنها الرسول عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر جميعه جميع أنواع بيع الغرر باطل من أصله لأن لا يختلف الاثنين ويتنازعان. يقول ابن ماجه حدثنا محرز بن سلمة محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حصاد وهو أن ترمي حصاد على ثوب أو على شنطة أو على حاجة مجموعة فبتشتري واحد منها وترمي الحصاد أي شيء أي حاجة وقعت على الحصاد فهي لي بكذا أو قال هي عليك بكذا فإن باع عقد البيع نقول لك لا البيع باطل لأنه في غرر ما ندري الحصاد سي طيبة ولا الثوب طيب ولا الشنطة طيبة ولا الكتاب طيب وإن كان مشقق ومطموس ثم إذا أنت قال لك أوه أنا اشتريت أنت خدعتني أنت طيب البيع باطل من أصله بلاش خدعتني ولا شيء بيع باطل من أصله لأنه بيع غرر. وكذلك الحصاد الحصاد والغرر كله ممنوع لا تخدع أخاك وتخدعه وتغشه وتغره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أيوب بن عتبة أن يحيى بن كثير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أيوب بن عتبة قال يحيى بن أبي كثير عندك سقط أبي انت قريت بدون أبي عن يحيى بن أبي كثير ضروري الطائي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر جميع أنواع الغرر اللي في غش أو في غرر أو في خداع كله باطل من أصله لأجل لا يتنازع الناس لو تنازعوا نقول يا أخي لا تنازعون البيع باطل من أصله خلاص سواء كان الثوب صالح ولا ما هو صالح ولا السيارة صالحة ولا ما هي صالحة بيع الغرر ممنوع وباطل من أصله خلاص أنت لك فلوسك وسلعتنا. باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا آدم بن إسماعيل قال حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن هوشب عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهابط وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام يعني حبلة الحبالة تشتريها يا حبلة ناقة هذه أصيلة أبشتري أدم أو مثلا فرس أصيلة أبشتري ما في بطنها أو مثلا بقرة تحلب لبن كثير أبشتري ما في بطنها عشان بنتها تصير مثلها هذا ممنوع. بيع الحبل حبل الحبلة ما في بطون الأنعام وبيع ضربة الغائص. وضربة الغائص هو الذي يقول بنزل لك في البحر وبعطيك درة اشترها من الدرة، ما ندري يطلع بشيء أو يموت ما ندري، هذا بيع غرر برضو ما يجوز. بيع الغائص هذا اللي يغيص في البحر يقول بطلع لك درة تشتريها مني بكذا وكذا، لكن ما يطلع شيء، يأخذ فلوس ولا يطلع شيء، هذا لا يجوز. ضربة الغائص محرمة لأنها تدخل في الغرر، وكذلك حبل الحبلة إلى آخره. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، نعم حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جهضم بن العصر، جهضم بن العصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم قال عن محمد بن زيد، عن محمد بن زيد قال حدثنا شهر بن حوشب، شهر بن حوشب قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما في بطون الأنعام، سواء بقرة لها حليب كثير، حليب كثير تقول اللي تحمل بها البقرة أشتريه منك بكذا وكذا، من يدري البقرة تحمل أو إذا حملت فيها تضع أو يفسد الحمل أو يموت، من يدري، هذا فيه بيع غرر. عمل الحبلة مملوك، عن بيع ما في بطون الأنعام، وعن ضربة الغائص، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء العبد وهو آبق، العبد إذا آبق والطير إذا انفلت وكل شيء لا يجوز بيعه لأنك ما تقدر على تسليمه، العبد إذا آبق ما تدري ما تقدر على تسليمه، كيف تسلمه؟ اشتري شيء غائب هذا في غرر، ما أقدر على تسليمه ولا أدري في أي أرض هو، وكيف تبيعه أو تشتريه وأنت ما تدري في أي مكان. كذلك الطير في الجو، كذلك الحوت في البحر لا يجوز بيعه، هذا كله لأنه غرر ويؤول إلى الخصام والنزاع، فأبطله الرسول من الأصل. نعم. وعن شراء المغانم حتى تكسب، وعن شراء المغانم، المغانم اللي تكسب من جيوش الكفار لا يجوز بيعها حتى تقسم، كل واحد يعرف سهمه وتشتري سهمه خلاص، ما دام ما عرف السهم لا يجوز أن تأخذ هذا تقول بشتري من فلان، لا يجوز. وكذلك شراء الصدقات حتى تقبض، لا تشتريها حتى تقبض، حتى يقبضها العامل بعدين يبيعك منها. نعم. وعن ضربة الغائص، وعن ضربة الغائص وهو الإنسان يغيص في البحر يقول أطلع لك درة وقد لا يطلع شيء. نعم. كله بيع غرر، هذا كله بيع غرر. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بيع حبل الحبلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير عن ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني الأنثى هذه تحبل ثم تضع ثم تحبل الثانية، أنا أشتري منك الثالثة، هذه الحين حبلت لكن ستضع، فإذا وضعت وطرقها الفحل وحملت أنا أشتري منك الحمل الثالث، أشتري منك الفرس الثالث، المهرة الثالثة، حبل الحبلة لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه غرر، خداع وغرر، قد لا تلد هذه وقد تلد وقد لا تلد، قد تموت في بطنها، قد تموت بعدما تضعها، قد كذا، كل هذا بيع غرر ولا يجوز، أبطل من أصله. نعم. باب بيع المزادة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عيلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقده نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما. قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا أخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بهذه ما طعاما فانبذ إلى أهلك واشتر بالآخر قدهما فأتني به. ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد في عودا بيده وقال ذهب فاتطب ولا أراك 15 يوما. فجال يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم. فقال اشتري ببعضها طعاما وبعضها ثوبا. ثم قال هذا خير لك من أن تجي والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصل إلا لذي فقر مضجع أو لذي قرم مفزع أو دم موجع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب بيع المزايدة. إذن الله أعلم. حدثنا حديث طويل. حديث طويل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. المزايدة استثنات من البيع على بيع أخي. سيارة يحرك عليها لك أن تزيد الإنسان، وليس من بيع على بيع أخي. كم نقول هذا يقول بعشرة، هذا يقول بـ11، هذا يقول هذا بيع مزايدة. لا تدخل في بيع المسلم على بيع أخي.